أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد أعلى الله مقامه الشريف: ومنها آية النخل. كان الكلام في وسائل الإحراز التعبدي، وقلنا إن أهم وسيلة من وسائل الإحراز التعبدي خبر الواحد، وقد أقيم على خبر الواحد أدلة من الكتاب والسنة. أما الكتاب فقد أخذنا الدليل الأول وهو آية النبأ، وناقشناها بمناقشتين، وتوجد ثلاث آيات أخرى، وهي آية ماذا؟ وهي آية النفر، وآية الكتمان، وآية السؤال من أهل الذكر. هذه أربع آيات، طبعا آيات أخرى أيضا موجودة. الشهيد الصدر رحمه الله تطرق إلى هذه الآيات الأربع. بعد أن انتهينا من الآية الأولى، آية النبأ، نشرع في الآية الثانية التي أقيمت للاستدلال على حجية خبر الواحد. هذه الآية آية النحل، قوله عز وجل في سورة التوبة الآية 122: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بيت الشاهدين، الاستدلال وين يكمن؟ في قوله عز وجل: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لاحظ لعلهم يحذرون، أداة التحضير لعل دخلت على الحذر. لعلهم يحذرون، فلعل تدل على التحضيض، والتحضيض من أقسام الطلب. هذه المقدمة واضحة. بما أن التحضيض من أقسام الطلب، ولعل الدال على التحضيض دلت على الحذار، إذن هذا الحذر محظوظ عليه، هذا الحذر مطلوب. فإذن الآية الكريمة دلت على مطلوبية الحذار. واضح، جيد. هل الآية الكريمة دلت على مطلوبية الحذر مطلقا، أم أن الآية الكريمة دلت على مطلوبية الحذر عند الإنذار، عند خصوص الإنذار؟ لا شك ولا ريب، الآية تقول ماذا؟ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالحذر مطلوب ومحظوظ عليه عند تحقق الإنذار، وإن من دون الإنذار الآية ساكتة. واضح ولا؟ إذن الخلاصة، الآية الكريمة دلت على مطلوبية الحذر عند خصوص الإنذار. واضح. الإنذار يا إخوة على نحوين: انذار يوجب العلم، يوجب القاطع، يوجب اليقين، وانذار لا يوجب العلم ولا القطع ولا اليقين، يوجب الظن، يوجب الاحتمال والوهم. واضح؟ التحذر المطلوب هل معلق على خصوص الانذار الذي يؤدي الى العلم، او ان التحذر مطلوب على مطلق الانذار، متعلق ومتوقف على مطلق الانذار، افاد العلم او لم يفد العلم؟ ماذا تقولون؟ الجواب: الآية مطلقة، الآية الكريمة مطلقة غير مقيدة. الآية ماذا قالت؟ ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. لم تقل الآية ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذا أفاد الإنذار العلم، ما قيدت الآية مطلقة. الآية تقول إذا تحقق الإنذار طلب التحذر، إذا صدر الإنذار فالحذر مطلوب، سواء هذا الانذار افاد المنذرين العلم والقطع واليقين او ما افاد. واضح ولا؟ يعني هذا الرسول يجي وقال يا جماعة اكو يوم قيامة، لا تعصون الله، يوم القيامة راح تغرقون هناك ودونكم النار، هنا يجب عليهم ان يحذروا، سواء افاد كلام الرسول اليقين لهم والقطع او ما افادهم. واضح؟ إذن واضح تقريب الاستدلال، خلاصة الاستدلال، زبدة الاستدلال هي هذا: أن الحذر مطلوب لأنه دخلت عليه أداة التحضيض العلة الدالة على الطلب، الحذر معلق على الانذار لكن معلق على مطلق الانذار، وبالتالي نستفيد حجية قول المنذر. كيف نستفيد حجية قول المنذر؟ التفتوا يا اخوة، لماذا؟ لو قلنا ان قول المنذر حجة في خصوص افادته العلم، نعرف نقول ان نقدر نقول ان الحجية هي مو للمنذر، لتحقق العلم والقطع واليقين من باب حجية القاطع. لكن اذا قلنا خذ بكلام المنذر، افادك العلم او لم يفدك العلم، نعرف ان هنا اتباع الانذار والاخذ بكلام المنذر، لا من جهة العلم، لأن قال لك خذ كلام المنذر حتى لو ما أفادك العلم، وإنما من جهة أن قول المنذر حجة، أفاد العلم أو لم يفد، فقول المنذر حجة مطلقا، أفاد العلم أو لم يفد. واضح الاستدلال؟ متوجهين؟ لا تغيب عنكم هاي الأمور. الآن زبدة الاستدلال، كيف نستدل بآية النقض على حجية خبر الواحد؟ نقول هكذا: الآية دلت على مطلوبية الحذر عند مطلق الإنذار، مما يعني أن مطلق الإنذار شنو؟ حجة، لأننا لن نخص حجية الإنذار بخصوص حصول العلم، وإنما تحقق العلم أو لم يتحقق، مما يكشف عن حجية مطلق الإنذار، يعني حجية مطلق خبر الثقة يا مولانا. واضح أو لا؟ فلتفتين نقرأ هذا تقريب الاستدلال ونجيب عنه بثلاثة وجوه، وبالتالي يثبت أن الآية لا يمكن الاستدلال بها على حجية خبر الواحد. واضح؟ ومنها آية النحل، وهي قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فتقريب الاستدلال كيف نوجه الآية؟ أنها يعني الآية تدل على مطلوبية التحذر عند الإنذار، مو مطلق التحذر مطلوب، أي تحذر المطلوب عند وقوع الإنذار، يعني التحذر المتوقف على الإنذار. بقرينة، ما هي وجه الدلالة؟ ما هي القرينة؟ وقوع الحذر موقع الترجي بدخول لعل عليه، لعل تفيد التحضير تفيد الترجي، والترجي كما درستم من البلاغة قسم من أقسام الطلب، هل لو لا الطلب إما يكون بالنداء إما يكون بالترجي والتحضير إما يكون بالآم، واضح ولا؟ هذه كلها من أقسام الطلب. فمعناته الحذر مطلوب، لكن مو مطلوب مطلقا، مطلوب عند الإنذار. هذا الإنذار هل قيد بصورة تحقق العلم والقطع واليقين؟ لا، مطلق الإنذار، أفاد العلم أو لم يفيد. ماذا من إنذار حجة أفاد العلم وما أفاد، يعني معناته أن قول المنذر حجة، يعني قول الثقة حجة. واضح الاستدلال. يقول وجعله غاية، يعني وجعل التحذر غاية للإنذار الواجب. من وين عرفنا أن الإنذار واجب؟ قال ولينذر، دخول لام الأمر، من دخول لام الأمر ولينذر، عرفنا أن الإنذار واجب، واضح ولا؟ دخول لام الأمر أفادت أن الإنذار واجب. وجعله يعني جعل التحذر في قوله لعلهم يحذرون غاية للإنذار الواجب، ومقتضى الإطلاق، يعني إطلاق حجة الإنذار، إطلاق الإنذار توقف التحذر على مطلق الإنذار، التحذر مو متوقف على الإنذار الذي يفيد العلم فقط، التحذر متوقف على مطلق الإنذار، أفاد العلم هذا الإنذار لو ما أفاد، يعني وش معناته؟ معناته أن الإنذار حجة، قول المنذر حجة. ومقتضى الإطلاق يعني إطلاق الإنذار وعدم تقييد الإنذار بخصوص صورة حصول العلم من الإنذار، ومقتضى الإطلاق كون التحذر واجبا عند الإنذار ولو لم يفصل العلم من قول المنذر، وهذا يكشف عن حجية الإنذار، ولو لم يحصل العلم من قول المنذر يكشف عن حجية إخبار المنذر. لماذا يكشف؟ لأنه لو قلنا كلام المنذر حجة فيما إذا أفاد العلم، نقول هي من باب حجية العلم لا من باب حجية الإنذار، لكن كلام المنذر حجة حتى لو ما أفاد العلم، هذا من باب حجية نفس قول المنذر. واضح الاستدلال إن شاء الله؟ واضح ولا يا أخوة؟ أهم شيء يكون واضح، وإلا من ناقشة إذا مو واضح الاستدلال مشكل بعد، لأن المناقشات دقيقة يا إخوة، ينبغي التأمل فيها، مناقشات حلوة ولطيفة ودقيقة. المناقشة الأولى، التفتوا يا إخوة، أنا أعطيكم منبه وجداني حتى تلتفتون إلى المناقشة الأولى. المناقشة الأولى في مفهوم الإنذار. قبل أن نناقش نقدم مقدمة. الآن في الحروب إحنا وش عندنا؟ فقرات إنذار. فلو صفرت صفارة الإنذار، أنت تأخذ احتياطاتك، التفتوا، نفس هذه الصفارة هي الخطر أو أنها تكشف عن وجود خطر؟ تكشف عن وجود خطر. فلا، صفارة الإنذار ليست بحد ذاتها هي الخطر، وإنما هي تكشف عن وجود خطر، واضح ولا؟ وبالتالي يا إخوة نتكلم عن مفهوم الإنذار. الإنذار لا يعني أن نفس اللفظ المنذر به هو خطر، لا، معناته أن اللفظ المنذر به يكشف عن وجود خطأ. أعطيكم مثال، لو مثلا قلت يا جماعة يا جماعة سارق موجود أو قاتل موجود، يفر الأخوة يفرون إلى بيوتهم أو يتحذرون منه. هنا التفتوا، نفس لفظات سارق موجود ونفس لفظات قاتل موجود نفس اللفظ خطر، أو أن هذه اللفظة كشفت عن وجود خطر؟ كشفت، واضح. هذه اللفظة يقال لها إنذار. فالإنذار ما هو مفهوم الإنذار؟ هو اللفظ الكاشف عن وجود خطر في رتبة سابقة، هو اللفظ الكاشف عن وجود عقاب في رتبة سابقة. وإلا يا إخوة، لو جاء أسد وسأر هذا الأسد والناس فرت، ما يقولون إن صوت الأسد وزهير الأسد إنذار؟ هو نفس الخطر، واضح أو لا؟ ما يكشف عن وجود خطر، هو نفس خطر. الآن أنت إذا تسمع ماذا؟ صوت الأسد وهو يلتهم الفريسة، هذا ما نقول صوت الأسد ماذا إنذار، هو نفس الخطر، مو يكشف عن وجود خطر، هو نفس خطر، واضح أو لا؟ إذا الإنذار ليس هو نفس الخطر وعين الخطر، وإنما الكاشف عن وجود خطر، واضح. إذا مفهوم الإنذار ما هو؟ الإنذار هو اللفظ الكاشف عن وجود عقاب وخطر في رتبة سابقة، لأن الإنذار هو عين الخطر وهو عين العقاب. الإنذار كاشف عن عقاب سابق، كاشف عن خطر سابق، لا أن الإنذار هو نفس ماذا؟ هو نفسه هو الخطر، نفسه هو العقاب، واضح ولا؟ زين. إذا تم هذا يا إخوة، بالتالي الإنذار يكون حجة، مو من جهة حجية نفس الإنذار، من جهة حجية نفس ما يكشف عنه الإنذار من خطر ومن عقاب. الآن الآية الكريمة علقت العقاب الحذر على ماذا؟ على الإنذار، مو على ذات الإنذار بما هو إنذار. الإنذار بما هو إنذار ليس هو خطر وليس هو عقاب، وإنما الإنذار يكشف عن العقاب، يكشف عن الخطأ. فاللي يتنجد ويدخل في الذمة نفس العقاب، نفس الخطأ، للكاشف عن الخطأ وهو الإنذار. وأبقى هذه المناقشة. وبالتالي يا إخوة التفتوا، هذا المنذر يجي ينذرك، يقول لك يا مولانا ترى هنا موجودة شبهة حكمية قبل الفحص. يعني انت شفت مثلا ان الجرجور هذا سمك القرش لحم حلال او حرام، يتشك. انت قبل ما تروح تفحص الأدلة والروايات والآيات رسل تقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، انا شفت تكليفي شبهة حكمية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني الله كل احنا القرش هنيا مريها. لا يا مولانا، وروح افحص، اذا فحص ما وجد دليل. او مثلا لحم الارنب حلال لو حرام، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يلا بسم الله نجراها ومرساها. لا يا اخي، اول افحص، واضح او لا؟ ولذلك يقولون الشك قبل الفحص مورد للاحتياط، والشك بعد الفحص مورد للبراءة الشرعية، واضح او لا؟ اذا فحص وما شفت دليل يدل على الحرمان، بعد تقول شنو؟ حلال. لكن اذا انت ما ضحاك تشف كل اللحم الجرجر والارنب تيجي تاكله ما يصير. او مثلا انا اشوف صلاة الجمعة واجبة لو مستحبة ترفع عن امتي ما لا يعلمون، مستحبة من واجبة ما اصلي بعد الجمعة. لا يا اخي اروح بحار، واضح ولا؟ واحيانا المنجد مو شبهة بدوية، هي كلامة في الشبهة البدوية ابتداء احنا ما ندري صلاة الجمعة واجبة الاولى لحم الارنب والقرش حلال او حرام. احيانا شبهة مقرونة بالعلم الاجمالي، انا اشك هذا الاناء نجس او الثاني، واحد منهم طار واحد نجس، اي هو منهم النجس انا ما اعلمه ما ادري. هذا الشك المقرون بالعلم الاجمالي يتنجس بعد اثنين ومشتنبهم ما يصير اتوضا منهما. انا اشك اما هذا لحم خنزير او الثاني لحم خنزير، ما يجوز لي اكل اللحمين، مخالفة قطعية، واضح ولا؟ فلو اخبرني مخبر جاء المنذر قال يا مولانا انا احذرك، ها احذرك هذين اللحمين واحد منهم لحم خنزير، اي هو انا ما ادري. هنا الحجة قول المنذر له العلم الاجمالي، الحجة العلم الاجمالي اللي حرم عليك اكل اللحم مو قول المنذر، العلم الاجمالي السابق، واضح ولا؟ وايضا لو جاء قال لك يا مولانا انت رب بتشتري ماذا؟ بتشتري ملوخية، انت صرت جمهورية مصر العربية وروح تاكل ملوخية، اقول له لا. ورحت له قال لك يا حبيبي هذه ترى لحم ملوخية بالارانب، اقول له لا ملوخية بالارانب. خوف هذا المنذر قال لك انا ترى ما ادري، خوف هو عندي حلال انت ما تدري، حلال لو حرام ما تدري، مو معناه تروح تاكل هذه الملوخية وتاكل اللحم لحم الارنب، واضح ولا؟ والتفت هنا لا يجوز لك اكل لحم الارنب ليس من جهة قول المنذر، وانما من جهة ان هذا شبهة حكمية، هذه الشبهة قبل أن تحصل تلحم ما فحص الأدلة والروايات، ما فحص الأدلة حتى تعرف لحم الأرنب حلال أو حرام، واضح. إذن يا إخوة المناقشة الأولى تلت إلى دقيقة، المنذر قوله حجة لا بما هو هو بل بما يكشف عنه من خطر وعقاب في رتبة سابقة، فالمنجم هو العقاب في الرتبة السابقة، هو الخطر في الرتبة السابقة، العلم الإجمالي في الرتبة السابقة، الشبهة البدوية قبل الفحص في الرتبة السابقة، وليس المنجم هو نفس قول المنذر. إذا قول المنذر ليس بما هو هو حجة، بعد ما يمكن الاستدلال على حجية قول الثقة بحجية قول المنذر، واضح؟ تبتو كلام دقيق، ترى كلام دقيق. صفارة الإنذار مو هي بنفسها حجة، واضح ولا؟ ولذلك إذا صفارة الإنذار اشتباه أنت ما تتحرك، تعرف إنه يجربونه، قالوا لكم يا جماعة إحنا بنجرب صفارة الإنذار، حتى رنت التلفون إلا الآن رنتها، رنت التلفون صوت التلفون حجة بما هو كاشف عن وجود متصل. أما إذا واحد قال لك أنا بتصل بس لا تشيل عندي شغلة بشوفها، صوت التلفون هذا شلون؟ ورن التلفون ما تشيل انت التلفون، واضح ولا؟ لان رنة التلفون مو علة تامة الى ماذا؟ الى رب السماعة، وانما بما يشف عنه من وجود متصل. اذا الانذار بما هو هو ليس حجة، وانما الانذار هو حجة بما هو كاشف عن رتبة السابقة في التنجس، واضح مطلبها مدقيق. نقرأ والجواب على ذلك، اولا ان وجوب التحذر عند الانذار لا يكشف عن كون الحذر الواجب بملاك خفية خبر المنذر، لا بملاك ما يكشف عنه، بل بملاك ما يكشف عنه خبر المنذر. وذلك لأن الإنذار يشترط العقاب مسبقا، وليس علق، وليس الإنذار هو نفس العقاب. الإنذار يكشف عن عقاب مسبق، يكشف عن خطر مسبق، وليس الإنذار هو عين العقاب، هو عين الخطر. بما أنه يكشف عن خطر سابق، الحجية إلى الخطر السابق وليس لنفس الإنذار. وكون الحكم منجزا بمنجز سابق وليس هو هذا الإنذار، وإنما ما يكشف عن المنجز السابق كالعلم الإجمالي. هذا المخبر قال لك ها أحد هذين اللحمين لحم خنزير، أنت ما يجوز لك تأكلهم، ما يجوز لك لإخبار المخبر لتنجز العلم الإجمالي، لتنجز العلم الإجمالي. أو قال لك المنذر هذا اللحم لحم أرنب، هذه شبهة بدوية لكن انت ما فحصت الأدلة، ما يجوز لك تأكل لحم الأرنب، تحتاط ما تأكله لأن شبهة بدوية قبل الفحص. واضح؟ كالعلم الإجمالي أو الشك قبل الفحص، يعني أو الشك في الشبهات الحكمية قبل الفحص، أما الشبهات الموضوعية أصلا ما يجب فيها الفحص. التفت وفارق بين الشبهة الحكمية والشبهة ماذا؟ الموضوعية. الشبهة الموضوعية مثلا أنت الآن بتناقل لها وحكيت لحية كواثر ويش قشرت حبة ما تدري طلعت دم لو ما طلعت دم ما تدري، فهذا موضوع الآن أنت تشوف هل موجود دم لو ما موجود، يجب عليك تروح تفتش وتفحص دم موجودة ولا لا، ما يجب عليك. واضحة ولا؟ ذاك في الشبهات الحكمية يجب الفحص، الشبهات الموضوعية ما يجب الفحص. الشبهات الحكمية يقسمونها إلى قسمين، قبل الفحص وبعد الفحص. قبل الفحص احتياط، بعد الفحص تجري البراءة. واضح؟ قال أو الشك قبل الفحص، لماذا خصصها قبل الفحص؟ لأنه يكون منجز مجرى لأطالة الاحتياط، بينما الشك بعد الفحص معذر لأنه تجري فيه أطالة البراءة الشرعية. ولا يصدق عنوان الإنذار على الإخبار عن حكم، التفت يا أخي، التفت يا أخي إلى هذه العبارة، ولا يصدق عنوان الإخبار، عنوان يعني مفهوم الإنذار، ولا يصدق مفهوم الإنذار، عنوان الإنذار على الإخبار عن حكم، هذا الحكم لا يستتبع عقابا إلا بسبب هذا الإخبار. يعني يريد يقول السيد الشهيد عنوان الإنذار ليس هو نفس العقاب، ليس هو نفس الخطر، ليس هو نفس الحكم. الإنذار يكشف عن الخطأ، يكشف عن العقاب، وليس هو نفس العقاب، ليس هو نفس العقاب، ليس هو نفس ماذا الحكم. لو الإنذار نفس الحكم قلنا حجة، الإنذار يكشف عن الحكم، عن حكم فيه عقاب. لاحظ يقول هكذا، ولا يصدق عنوان الإنذار يعني مفهوم الإنذار على الإخبار عن حكم، هذا الحكم ما يستلزم عقاب، ما يتضمن عقاب، ما يستلزم عقاب إلا بسبب، يعني لا يستتبع العقاب إلا بسبب هذا الإخبار، يعني نفس هذا الإخبار هو يستتبع العقاب، يعني نفس هذا الإخبار ماذا؟ هو عقاب. نفس هذا العقاب هو ماذا؟ هو إنذار. نفس هذا الإنذار هو ماذا؟ هو خطر. واضح ولا؟ يقول ولا يصدق عنوان الإنذار، فك العبارة حرفيا، ولا يصدق عنوان الإنذار على الإخبار عن حكمه لا يستتبع هذا الحكم عقابا إلا بسبب هذا الإخبار، يعني لا يستتبع هذا الإخبار عقاب إلا بسبب هذا الإخبار، هذا الإخبار هو اللي يستتبع العقاب. لكن أحيانا نقول لا، هذا الإخبار يكشف عن عقاب في رتبة سابقة. واضح ان شاء الله؟ مو واضح؟ العبارة مي واضحة؟ يريد يقول هكذا المطلب، خلي يكون واضح. الانذار احيانا يستدل الانذار هذا يكشف عن حكم هذا اللولا. الانذار يكشف عن حكم لما انا اقول لك يا فلان هذا لحم ارنب، يكشف عن حكم. ما هو الحكم؟ حرمة اكل لحم الارنب. هذا الحكم يكشف عن عقاب. ما هو هذا العقاب؟ اذا اكلت لحم الارنب انت معاقب. واضح ولا؟ اذا نحن نقول الانذار يكشف عن حكم. ما هو الحكم؟ لحم الارنب، حرمة اكل لحم الارنب. هذا الحكم يكشف عن عقاب، ان انت اذا اكلت لحم الارنب هكذا يكون عقابك بعد ان انت بخالف حرمة. ولا نقول ان الانذار، هذا قول المنذر، هذا لحم الارنب يكشف عن حكم وهو حرمة لحم الأرنب، لكن هذا الحكم ما يستلزم عقاب، ما يستدفع عقاب. لماذا؟ لأننا لو قلنا أن الإنذار يكشف عن حكم وهو حرمة أكل اللحم، وهذا الحكم ما يكشف عن عقاب، معناته ان نفس هذا الانذار هو اللي يستدفع العقاب، نفس الانذار هو اللي يستلزم العقاب، مو ان استلزام العقاب هو من لوازم الحكم الا كشف عنا هذا الحكم، كشف عنا شنو؟ الانذار. واضح؟ ثلاث رتب يا اخوة. الرتبة الاولى الانذار، قول فلان هذا لحم ارنب. الرتبة الثانية الحكم، حرمة أكل لحم الأرنب. الرتبة الثالثة العقاب المستكشف من حرمة لحم الأرنب. واضح؟ نحن نقول هكذا، الإنذار يكشف عن حكم وهذا الحكم يستلزم عقاب، فإذا استلزام العقاب لازم مو إلى الإنذار، لازم إلى ماذا؟ إلى الحكم. فالعقاب لازم للحكم الذي كشف عنه الإنذار. إذا صار العقاب لازم إلى الحكم إلا كشف عنه الإنذار، تصير الحجية إلى الحكم وليست الحجية إلى الإنذار. الإنذار دور الكاشف عن الحكم. واضح المطلب إلى هنا ولا؟ وياي لولا. الشرط الثاني، هذا الانذار، قول فلان هذا لحم ارنب يكشف عن حكم. ما هو الحكم؟ حرمة لحم الارنب، لكن ذي الحرمة ما تستلزم عقاب. اذا هذه الحرمة ما تستلزم عقاب، يا مولانا شلون نقول انه شنو؟ ان قول المنذر حجة في حقك. شلون تقول قول المنذر حجة في حقك مع ان قول المنذر يكشف عن حكم، هذا الحكم ما يستلزم عقاب؟ شلون يكون حجة وهو ما يستلزم عقاب؟ اذا نقول ان استلزام العقاب لنفس الانذار، نفس الانذار يستلزم العقاب، لا ان الحكم الذي كشف عنه الانذار يستلزم العقاب. اذا قلنا نفس الانذار يستلزم العقاب، يصير نفس الانذار حجه يا اخي. اذا نفس الانذار يستلزم عقاب، يصير الانذار حجه. لكن اذا قلنا الانذار يكشف عن حكم، هذا الحكم يستلزم عقاب، يصير الحجة هو الحكم وليس الإنذار، والإنذار دور الكاشف عن الحكم. واضح التفصيل أو لا؟ الآن اقرأ العبارة وشوفها واضح إن شاء الله. لاحظ، يقول هكذا، الآن لما يقول ولا يصدق يريد ينفي السفل، يريد أن ينفي أن يكون العقاب من توابع الإنذار. يقول الإنذار من توابع الحكم، فالحكم هو الحجة وليس الإنذار من توابع الإنذار، حتى يكون الإنذار هو الحجة. واضح المضمون، المطلب واضح. هكذا يقول ولا يصدق عنوان، يعني مفهوم الإنذار، على الإخبار عن حكم، هذا الحكم لا يستجب عقابا. واضح أو لا؟ هذا الحكم لا يستجب عقابا إلا بسبب هذا الإخبار. يعني هذا الحكم لا يستتبع ولا يستلزم العقاب إلا من جراء نفس هذا الإخبار، لا من جراء كشف هذا الإخبار عن حكم، هذا الحكم يكشف عن عقاب. واضح ولا؟ وياي ولا؟ ما طلعوا من العبارة؟ لاحظ، ولا يصدق عنوان الإنذار، يعني مفهوم الإنذار، على الإخبار عن حكم. إخبار عن حكم، ما هو حرمة لحم الأرنب؟ هذا الحكم لا يستتبع عقاب، يعني العقاب مو يكون من لوازم حرمة لحم الأرنب إلا بسبب هذا الإخبار، يعني إلا أن يكون هذا العقاب من لوازم هذا الإخبار. واضح؟ وضحت العبارة لو ما وضحت بعين؟ وضحت لو ما وضحت؟ يقول هكذا ولا يصدق عنوان الإنذار، هذا عنوان الإنذار، قول فلان هذا لحام أرنب، على الإخبار عن حكم، ما هو الحكم؟ حرمة لحم الأرنب. هذا الحكم لا يستتبع عقاب، ما يستلزم عقاب، نفس الحكم حرمة لحم الأرنب ما يستلزم عقاب. من يقول الحرمة ما تستلزم عقاب؟ يقول احنا ما نقول، واضح ولا؟ احنا نقول تستلزم. اذا قلت الحرمة ما تستلزم عقاب الا بسبب، يعني الا ان يكون استتباع العقاب، الا يعني الا ان يكون استتباع العقاب بسبب هذا الاخبار، يعني نفس هذا الاخبار، قول فلان هذا لحم ارملي يستتبع عقاب، هذا احنا ما نسلم الذات. واضحة العبارة أو لا؟ اللفظة واضحة أو لا؟ نحن لا نسلم بذلك. وثانيا ظهر الوقت جاي خنقنا، التفتوا إلى هذا المطلب، كان بنايا احنا نخلص حتى آية الكتمان على كل، التفتوا إلى هذه المطالب الدقيقة. المناقشة الثانية تحتاج إلى مقدمة، هذه المقدمة ما هو مفادها؟ يا إخوة، مطلوبية التحذر على نحوين، النحو الأول مطلوبية شرعية، النحو الثاني مطلوبية عقلية. الحذار يكون مطلوب إما من جهة الشرع وإما من جهة العقل. واضح؟ أما مطلوبية التحذر من جهة شرعية، متى تكون؟ إذا جعل الشارع الحجية لقول المنذر، إذا جعل الشارع الحجية لخبر الثقة، تكون الحجية حجية شرعية. واضح؟ متى يكون التحذر مطلوبيته عقلية؟ إذا كان هذا الخبر يفيد الظن، يفيد الاحتمال، وظن بحجية الظن وحجية الاحتمال، بالتالي هذا المنذر كلام العقل يفيدنا الظن أو الاحتمال، لو ما يفيدنا يفيدنا، فنأخذ بكلام المنذر وبكلام الثقة لا لحجية قول الثقة، الكون، قول الثقة يفيد الظن والاحتمال، والظن والاحتمال منجز بحكم العقل. واضح الى هنا؟ اذا المطلوبية اما شرعية نستفيدها ببركة جعل الشارع الحجية لخبر المنذر وخبر الثقة، واما عقلية نستفيدها من منجزية الظن والاحتمال بناء على مسلك حق الطاعة الذي يقول مطلق الانكشاف حجة، سواء كان الانكشاف بطريق الظن او الاحتمال او اليقين او الشك. واضح الى هنا؟ واضح؟ التفتوا جيدا. طبعا المطلوبية العقلية ما تتم على مبنى قبح العقاب بلا بيان، مبنى قبح العقاب بلا بيان يقول الظن والاحتمال ليس بحجة، القطع فقط هو الحجة، اليقين فقط هو الحجة. واضح؟ واحنا الان نبحث في ماذا؟ في حجية خبر الواحد، وخبر الواحد يفيد ماذا؟ الظن، ما يفيد القطع. فاذا حجية عقلية، مطلوبية عقلية بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان غير موجودة، بناء على مسلك حق الطاعة الحجية العقلية موجودة. وخلاصة بحثنا، إذا أنذر المنذر وأخبر الثقة بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان لا توجد إلا حجية شرعية، وهو جعل الشارع الحجية لخبر الثقة وقول المنذر. لكن بناء على مسلك حق الطاعة توجد حجتان، إحداهما شرعية والأخرى عقلية. أما الحجة الشرعية إذا التزمنا أن الشارع جعل الحجية لخبر الثقة، وأما الحجة العقلية فهو أن الشارع قد فأما الحجية العقلية فلأن العقل يقول بأن مطلق الانكشاف حجة. واضح؟ تفتنا؟ تمت المقدمة؟ التفتوا إلى المناقشة إن شاء الله نكررها. التفتوا إلى المناقشة. لو قلنا أن المنذر، كلام المنذر منجز، كلام المنذر حجة، يمكن مرادنا من حجية كلام المنذر مو الحجية الشرعية، مو لأن الشارع جعل الحجية لكلام المنذر. يمكن نقول كلام المنذر حجة لأن كلام المنذر يفيد الظن والاحتمال، والظن والاحتمال حجة. واضح ولا؟ إذا قلنا كلام المنذر حجة من ناحية المطلوبية العقلية، معناته كلام المنذر إذا أفاد الظن أو الاحتمال فهو حجة. والتفت، معناته حجية الظن والاحتمال مو حجية قول المنذر، هذا معناته. إذا التزمنا بالمطلوبية العقلية معناته إن كلام المنذر إذا أفاد الظن والاحتمال فهو حجة، لأن الظن والاحتمال حجة مو لأن كلام المنذر حجة. كلام المنذر بما هو هو ليس بحجة، كلام المنذر من جهة أنه يوجد الظن ويحدث الاحتمال هو حجة. لاحظ كلام دقيق، سبحان الله، لاحظ الكلام الدقيق. فإذا حتى لو سلمنا أن قول المنذر حجة والتحذر عنه مطلوب، فنحن نسلم المطلوبية العقلية أنه حجة من جهة كون يفيد الظن والاحتمال وليس بما هو هو حجة، يعني لا نسلم الحجية الشرعية. وهذا الكلام تام على أي مسلك يا إخوة؟ على مسلك حق الطاعة، لكن غير تام على مسلك قبح العقاب بلا بيان. لماذا؟ لأن مسلك قبح العقاب بلا بيان ماذا يقول؟ يقول مسلك قبح العقاب بلا بيان الحجية للقطع ما موجود، الظن والاحتمال ليس بحجة. لماذا صار خبر المنذر حجة؟ لأنه الشرع قد جعل له الحجة شرعا. واضح؟ وثانيا تأملوا فيه يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.